هنا القاهرة. عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. ما زلنا أصدقائي بنستمتع بوجود الحدث الثقافي السنوي المبهج، معرض القاهرة الدولي للكتاب في أرض المعارض في مدينة نصر. اسمحوا لنا نزور معاكم معرض الكتاب، تفضلوا معنا. أصدقائي المستمعين، أتشرف أن ألتقي بالأستاذ حسين سلمان صاحب إحدى المكتبات الموجودة في سور الأزبكية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ حسين، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة معرض الكتاب. وأنت طيبة والمستمعين كلهم بخير وكل عام أنتم بخير. بننتظر دايما معرض الكتاب من سنة لسنة. طبعا ده عرس ثقافي كبير بيجمع الدول العربية كلها، وحاجة يعني جميلة ويعني حاجة كويسة للشباب وللناس وملتقى يعني المثقفين ككل. يعني أنا شايفة ما شاء الله طوابير واقفة عند بوابات الدخول، طوابير لدخول معرض الكتاب، لدرجة إن المارين في السيارات بيستغربوا. دي حاجة كويسة بتبشر بالخير، طالما شعب بيقرأ يبقى شعب هيتقدم، يعني تقري تتقدم. احنا هنا في سور الأزبكية وهو مكان مميز جدا في معرض الكتاب، كل الناس داخلة بتسأل عنه. قل لنا بقى يعني ايه الاقبال الكبير ما شاء الله ده على سور الأزبكية. سور الأزبكية انخفاض سعر الكتاب فيه، وجود جميع طلبات الجمهور، اطفال كبير، كتب دينية، كتب ثقافية، كتب ادبية، وباسعار طبعا خفيفة، اسعار يعني بعكس دور النشر. احنا مش عايزين طبعا نقول دور النشر ونهاجم حد، لكن طبعا في فرق كبير بين الاسعار، عشان كده الاقبال على سور الأزبكية افضل من دور النشر بكتير. طبعا احنا بنبني، طالما بتبني يبقى لازم تساعد، عكس بقى دور نشر مش في دماغهم غير مسألة الربح. احنا احنا بلغه السوق كتبيه، ما واخدينهاش كربح. طبعا بنربح منها ونعيش واسرنا، بس احنا كتبيه بنحب الكتاب، عايزين الناس تقرا. انا اصدقائي كلهم دكاتره ومهندسين وناس يعني فطبعا مش الهدف الاول الربح. حلوة قوي المصطلح كتبيه، انتوا بتنسبوا نفسكم الى الكتاب. طبعا جميل. الكتاب ده حاجه جميله، هو أساس تقدم الأمم. لفت نظري إن فعلا شفت بعض المطبوعات، خصوصا مطبوعات الأطفال هنا في سور الأزبكية بربع وبخمس تمنها برة، رخص السعر. ده بيكون نتيجة إيه؟ يعني في ناس مثلا برة دور النشر يقولوا عليكم دول بيقلدوا، دول بيعملوا طبعات مثلا. لا لا لا يا فندم، لا لا، هم أصلا هم بيتحججوا بالموضوع ده، بيلاقوا شماعة زي كده. طب ده كتب مستعملة، احنا بنشتري مكتبات مستعمله، بنشتري من جماعه بتوع الخرده بتوع الربوبيكيا وبننظفها وبنظبطها وبتاع، ودينا كل الكتب مستعمله. نعم. بس انا برضو شفت كتب على فكره غير مستعمله. ايوه، وفي كتب مرتجع. ما في دور النشر اللي هم احنا، يعني انا عندي كتب مرتجع. تمام. بس دي مش مقلده، ده اصليه من دور النشر نفسها. ودور النشر بتمدكوا بيها؟ بتمدنا بيها لانها بقى لها سنين عندها، مش هينفع تبيعها عندها لانها هتحط عليها اسعار عاليه. فبتيجي سور الأزبكية، انا الكتاب مثلا ب 100 جنيه انا بحط عليه 20 جنيه. انا شفت هنا كتب ب 10 وب 5 جنيه. مظبوط يا فندم، مظبوط. فطبعا ده اولا يعني انا باخدها منهم، في نفس الوقت هم مش هيبيعوها، انا بعرف اوزعها، لان الزبون بيجي هنا مش خايف ان ايه اقول له كتاب ب 100 و200 و300. ب 100 جنيه هياخد 10 15 كتاب. صحيح. عكس لو دخل دور النشر هياخد كتابين. ايه اكتر الكتب اللي بتلقى اقبال عندكم هنا سواء في مكتبة حضرتك او في سور الأزبكية بشكل عام؟ الكتب الدينية والكتب السياسية طبعا والكتب الادبية. بالترتيب كده طبعا. وكتب الاطفال؟ كتب الاطفال لا كتب الاطفال ده نمبر 1. رقم 1. بالظبط، لان الاسره المصريه البسيطه المتوسطه عايزه تشتري برضو لاولادها. ده شيء يسعده، يعني انت بتجيب الاطفال هنا يعني بيبقى عندهم سعاده، حاجه جميله، حاجه كده رحله. بصراحه ترفيه. والله معرض الكتاب من ساعه ما بدخله لحد ما بخلص هو حاله من البهجه الجميله. اكيد يا فندم، والله هي عرس ثقافي، عرس ثقافي حقيقي. شكرا جدا استاذ حسين سلمان صاحب احدى مكتبات سور الأزبكية، كل التوفيق ليكم، كل التوفيق لمعنى القراءة قراءة عند الناس. بشكرك وبشكر حضرتك وبشكر المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين. نتعرف على حضرتك. صبحي حسن الحسن. استاذ صبحي جاي النهارده معرض الكتاب، وانا شايفه ما شاء الله اقبال حلو قوي على معرض الكتاب. تمام، اقبال كبير جدا جدا من كل شعب مصر، اعماره كثيره وفئاته المختلفه وصفاته المختلفه، والناس اللي عايزه حتى تتفسح تقضي يوم سعيد في مصر، في مكان طبعا بيقام فيه المهرجان الثقافي دوت كل عام. الناس حتى من جميع زمان الطوائف والاعمار واللي جينا حتى تتفسحوا هنا في سور الازبكيه، حيث يقبل الحقيقه الناس من كل الاعمار على هذا السور نتيجه وجود الكتب كتيره ورخص اسعار. طبعا السور الازبكيه طبعا بيكون فيه كمان في كتب ساعات مش بتلاقيها، يعني انا لاحظت ان انا طبعا دلوقتي والد، فلاحظت ان اكتر الكتب اللي طالعه يعني فيها رعب وفيها خوف وفيها مجهول وفيها خيال. الكتب اللي احنا نديها في الاسبكيه باكثرها واقعيه، بتتكلم في قصص واقعيه من تاريخ مصر، من حتى قصص الحب، من كتب علميه واجتماعيه وتاريخيه. فطبعا الاسبكيه طبعا هو الاساس بتاع كل حاجه، يعني من دي قديمها وجديدها. ايه ملاحظات حضرتك على المعرض الكتاب هنا السنه دي؟ ملاحظ ان اهم حاجه ان هو بيتكرر في نفس ميعاده، دي ملاحظه انا احبها جدا ان هو بيتكرر في نفس ميعاده، ده مهم جدا جدا. لكن احنا بنتكلم كمهرجان عام وحاجه بتدل على الشعب، لكن احنا في افضل، يعني مثلا انا كسور الازبكيه كان ساعات بيجي من كام سنه كان في كتب بتطير وبتاع، دلوقتي بقى ليهم مكان افضل، ونتمنى الافضل برضو من الاداره بتاعه المهرجان. أيوة. ان في حاجات هم أدرى بيها، أنا أتمنى تتطور تبقى أحسن. يعني حضرتك أنا مثلا بمشي في بعض الأماكن بحس بلاقي فيه تراب وزلط وتراب وحاجات زي كده وكراتين مرمية، أكيد إحنا دلوقتي بندور القمامة، عندنا ناس تدور القمامة، عندنا ناس تروح مشايلة القمامة ديت أو الزلط ده أو الرمل ده وتحط بدله زهر وزرع، ده بيعبر عننا إحنا عن بلدنا، إحنا مصر رائدة في كل حاجة. فلازم أنا ما كنتش راجل مسؤول، بقيت راجل مسؤول، أعمل الجزء الصغير دوت. يعني النهارده عشان يتقام المعرض دوت أكيد اتبذل جهد كتير، ومين هياخد الأرض ديت، من هيعرض هنا، وجاب الكتب تنظم ازاي، تحافظ عليك امن وكمان ازاي ضد كل حاجه، مجهود كتير، فاضل شويه حاجات صغيره اهمها كمان للناس اللي قاعده شغاله هنا كل يوم. يعني الناس النهارده اللي شاف فرشه في سور الازبكيه وجاي يشتغل النهارده او اي مكتبه، ما جه النهارده نقل حاجته وكذا وكذا، لازم في خدمات هي تريحه، وكمان ان احنا كلنا بنقول شعب مصر كلنا واحد، ده انا قريب وانت قريبك، انا بكره مش مسؤول بكره تكون مسؤول، فلازم في حاجات الراجل المسؤول هو ادرى بيها، ادرى بيها من يجي بص بصه قبل المعرض ب10 ايام، يجي بص بصه هتيجي هتضايق وهتشكر فيك وهندعي لك من قلبنا وهنشوفك نحترمك وهكذا تمشي الدنيا. شكرا يا استاذ صبحي، وكل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله يوم جميل في معرض الكتاب. امين يا رب، ودايما كده على طول، كل سنه يا رب. اصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، ودايما بسعد بتواصلكم معانا على الفيسبوك على صفحه برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.